شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهابي لم تبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب أعد لنا ذكرى الأحباب أعد لنا ذكرى الأحباب يا من غدا يسبي الألباب يا من غدا يسبي الألباب واروي حديثنا عنهم طال واروي حديثنا عنهم طال وانفي بهم عنا الأنصاب وانفي بهم عنا الأنصاب بهم غدا عيشي صافي وحبهم لدائي شافي والوصل منهم لي كافي والوصل منهم لي كافي فكم وكم عما طلاب فكم وكان عما طلاب يا ربنا صلي سرمد على النبي طه أحمد ملح طير أو غرت ملح طير أو غرت وآله ثم الأصحاب وآله ثم الأصحاب يا من يرى ولا يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى وفضله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لامرا فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا واختم لنا يا ربنا بالخير عند الغرغرة واختم لنا يا ربنا بالخير عند